أي فضل هذا أنك تكسب عمر جديد وحسنات جديدة إلى حسناتك بسبب دعوة إلى الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الدعوة إلى سبيله، وأن يوفقنا وإياكم مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.